عباد الله، فإنه لمن القبائح والظلم ما حدث بالأمس من تصوير المنكوبين في الحادث ونشر صورهم على مواقع الشبكات والتواصل. نسأل الله أن يغفر لميتهم ويشفي مريضهم. أترضى أن تصور أو يصور أبوك أو أخوك وهو مسجد على الأرض؟ بل أترضى أن يصورك أحد وأنت نائم وينشر صورك على الناس؟ فكيف وهو بعد لم يستر؟ وإني لأتعجب من هذا المصور، كيف انشغل عن حق أخيه المسلم من القيام بحقه، من الدعاء له، ومن حفظ أغراضه، والتبليغ عنه بطريقة يسهل على أهله تقبل الفاجعة، أو على أقل تقدير كف شره عنه، فهذا منه صدقة. وإني لا أتردد أن هذا الحق لن يعفو